الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا قال بسم الله الى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب التجاره. ولا تصح التجاره على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربه كالحج والاذان والاعتكاف. يقول أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع: ولا يحل للإنسان أن يستأجر على طاعة إذا كانت تلك الطاعة لا يفعلها إلا مسلم كالحج. هذا معنى من أهل القربة، إذا كانت الطاعة لا يفعلها إلا من كان من أهل القربة أي من المسلمين كالأذان والحج، ما صح الإجارة عليه، لا صح أن يستأجر في المشهور، ولا في قول آخر يجوز، قال في المشهور لا يجوز وهو الصحيح. الإجارة على الحج الطاعة نوعان، الطاعة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل نوعان: طاعة لا يفعلها إلا مسلم وهي من الطاعات التي تكون بدنية خالصة ليست مالية كالصلاة والصوم، وفي طاعة أخرى بدنية ومالية كالحج، وفي طاعة أخرى بدنية كبناء المساجد وتوزيع الزكوات. الكلام على هذه الطاعات الثلاث: الأولى كالصلاة والصوم، ما يصح لإنسان أن يستأجر آخر على الصحيح، يقول تعال صلي بنا صلاة، أو أنت يا فلان صلي عن فلان، لا تقع صلاة عن فلان أبدا، دع الأمام الإمامة سأتكلم عنها فيما بعد. الصلاة لا تقع إلا على إنسان له ذاته، ما يصح يستأجر آخر. لا يصح أن يستأجر زيدا عن عمرو ليصلي عن عمرو صلاة فائتة ولو كانت نافلة. وفي طاعات من القرب كقراءة القرآن، ما يصح يستأجر إنسان يقول تعالى فلان اقرأ على روح هذا الميت، هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ضعيف ولا صحيح. بقي مسألة: لو قرأ القرآن عن فلان وأهدى ثوابه له، هذه مسألة فيها خلاف غير المسألة التي نصينا عليها. استأجر إنسان خذ هذه الدراهم واقرأ على روح فلان أو لفلان، هذه لم يفعلها الصحابة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الشافعية فيه صحيح أنه لا يصح بحال، وهذا قول المشهور عند الحنابل. لكن لو فعل إنسان فقرأ وأهدى هذا الثواب دون إجارة، هذه مسألة فيها خلاف وذكرناها في باب الجنائز، ولعلنا نتكلم إن شاء الله عنها إذا فرغنا من هذه المسألة. أما الطاعات التي تكون منفعتها عامة ليست خاصة كالإمامة والأذان والجهاد على قوله، هذه هل يصح الإجارة عليها أو لا يصح؟ هذه مسألة فيها خلاف. هل يصح أن تستأجر إمام ليصلي بالناس؟ لأن الإمامة لا تجب على الأعيان، إنما هي من فروض الكفاية. ولو وجد أحد المسلمين ممن عرف معنى الإمامة يقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن جاز أن يؤم الناس. فلما كان فيها من فروض الكفاية هل يجوز الاستئجار عليها؟ أما الوارد في السنة فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا، قال أنا ما أذن إذا دفعت لي، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا وقع الناس أنهم لم يجدوا إلا مؤذنا يأخذ أجرا، الناس فيه متفرغة، قل من يوجد متفرغ لأن يتفرغ للمسجد فيصلي ويراعي الأوقات، لأن الناس نراهم مطالب حياة، منهم من تشغله أهله وذريته ومنهم من يشغله نفسه، فلا بد من مؤنة ومصاريف. فهذه لما رأى المسلمون أن بالناس حاجة ولا يقوم الأذان إلا بهذا النوع أجازوه، لكن سموا ما يعطى المؤذن رزقا لا أجرا، الذي يعطاه المؤذن ما يسموه أجر، يسموه رزق. وهذا في الغالب قل أن يوجد مسجد يتكفل به مالكه موقفه ويقول خذ هذا أجرا لك، إنما القاعدة العامة أن من بنى مسجدا أوقف عليه أوقافا، أو أن المسجد تبع الإمام يعني حاكم المسلمين فيعطيه من بيت المال، فما يأخذه المؤذن إنما هو إعانة لا أجر، لأن الأجر هو مقابل منفعة ينفع بها الناس، والمؤذن نفع نفسه، فكيف يجمع بين العوضين؟ هذا لا يصح، إنما سموه رزقا وإعانة لأنه يستعين بها على شؤونه، وهذا جائز، لأن الإمام من قديم من أيامه صلى الله عليه وسلم له عمال يأخذون الزكوات ويصلون بالناس الصلوات، والأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم فيعينون هؤلاء شيئا من أموال من بيت مال المسلمين، فما يأخذه الإمام يسمى رزق ما يسمى أجر، وما يأخذه المؤذن يسمى رزقا لا يسمى أجرا. والمساجد المبنية القائمة معظمها وأكثرها في هذه الدولة تصرف لهم من بيت مال المسلمين من أموال المسلمين، إن لم يكن هناك أوقاف عليهم فالإمام هو الذي يدفع نفقاته، وأصل الرزق لا كالأجر، الأجر مقطوع ولا بد من إيفاء العقد، أما الرزق يختلف يزاد تارة ويقل تارة، والرزق لا يورث والأجر يورث، والرزق إذا انتهى صاحبه جاء من بعده، وأما الأجر فالورثة قد يقومون مقام المستأجر أو الأجير، فيختلف الرزق والإعانة على الأجر. فما يأخذه الإمام الأئمة الآن وما يأخذه المؤذنون إنما هو رزق وإعانة لا أجر. وأما لو وجد مسجد تكفل به صاحبه وبحث عن مؤذن قال مؤذن كم تعطيني، فهذا لا يصح. فإن اضطر واقف هذا المسجد، إن المساجد ما تملك إنما توقف، فإذا اضطر واقف هذا المسجد لدفع أجر له فيدفع له الأجر، والكراهة إن كانت كراهة أو تحريم إنما هو على الآخر. فإذا وجد حي واجتمع أهله على أنهم يبحثون عن مؤذن يدفعون له رزقا، لأن الأجر يعرفون أنه لا يجوز، والمؤذن كذلك، قال أنا أنقطع لمسجدكم فأؤذن فيه أو أؤم بالناس الصلاة وأقوم المسجد، أقومه يعني أنظفه، أوقد السرج أفتح الأبواب وأراعي كذا النظافة، كم يدفع لي؟ كم تعطوني إعانة؟ فإذا اتفق أهل الحي فجمعوا من على من عندهم وتبرعوا كل واحد يدفع كذا، فما يجمعونه من إعانة يسمى رزقا يدفع للإمام، أما لو كانت مقاضاة أجرا فهذا لا تجوز. ولذا أهل الحي إذا اجتمعوا على دفع أجرة الإمام وتخلف أحدهم يعاد عليه بنصيبه يجبر على دفع النفقة. هذه ليس خاصة بالإمامة، هذه مسألة عامة في الظلم وفي غير الظلم. لو سكنوا أناس في عمارة والعمارة تقتضي نظافة، النظافة ما يتكفل بها أحد السكان لأنها ترهقه، فلا بد من توزيعها على جميع السكان. ولو أحد مستأجري الشقق تحرم وتماطل وأخفى نفسه وما دفع الأجرة، فهم يلزمونه بذلك ويؤذونه بالكلام ويقطعون عليه النور، جاز لهم ذلك أن هذا حق عام ومنفعتها عامة، ولا بد من توزيع ما ينفقونه على الجميع. فلو وقع ظلم عليه أو جاء ظالم، إما المالك نفسه أو شركة الكهرباء أو غيره أو أحد المصالح، فتعسف فقال أنتم يا أهل هذا البناء يجب عليكم دفع غرامة مقدارها 1000 ريال، فيجب على الكل توزيع هذه الغرامة على الجميع. ولو أحدهم تهرب أو كانت له صلة بمن ألزم الناس بهذا الواجب بهذه الغرامة وقال أنا أطرح عنك نصيبك، فلا يجوز له ذلك، ويجب على الجميع إعادة هذا الجزء إلى الجميع، لأنهم كلهم تساهموا فيه وهو جزء منهم. الشاهد أن الأهل الحي إذا اجتمعوا على رزق إمام فعليهم أن يدفعوا ذلك، ويسمى رزقا لا يسمى إجارة. فهذه في الإمامة وفي الأذان، وكذلك في الحج. في الحج إذا إنسان أراد أن يحج عن إنسان هذا وارد، ورد في السنة الصحيحة أن نساء يعني امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أمها أصبحت كبيرة ولا تستطيع الحج، أو أبوها، فهل تحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ فدين الله حق بالقضاء، فلذا من مات وعليه حج يجب أن يعطى أجرة الحج لمن يقوم بها من التركة قبل توزيعها، لأنها دين من الديون. فإذا رأوا واحد وأعطوه أجرة الحج، هذه الأجرة إما أن تسمى جعالة أو تسمى رزقا وإعانة، لأنه إذا كانت أجرة كأنه يقول أنا ما أحج إلا بأجرة. فإذا أوقع هذه القربة بهذه الأجرة هل فيها ثواب ولا ما فيها ثواب؟ وما حج إلا مقابل مال، أو ما صلى بالناس التراويح إلا مقابل مال، أو ما أذن إلا مقابل مال، وهذه طاعات ما تفعل بالإجارة. فلذا ما يأخذه صاحب البدل إما أن يكون عونا له على حج، ولذا من أراد أن يحج عن قريب له فرض على ميت. أنا أنبه على مسألة، كثير من الناس يحبون أن يصلوا أرحامهم فيحجون عن أقرباء لهم عليهم واجبات عمرة أو حج. الحج الواجب عن الميت لا يجوز إلا من حيث وجبت عليه العمرة أو الحج. فلو كان من مصر ومتوفى هناك وعليه حج أو عمرة ما تصح تأتي بها من التنعيم، يجب عليها أن تهل بها من مصر، من هناك تسافر وتشتري التذكرة باخرة أو بحر أو جو أو بر وما إلى ذلك ثم تحج. فكل من وجب عليه حج فإنما يأتي به من دويرة أهله، أما إذا كان حج تطوع فتأتي به من إحدى المواقيت هذا جائز. فهل تدفع بدل لمن أراد أن يحج عن ميت؟ فهذا الأصلح أنك تبحث عن إنسان يريد أن يحج وتقصر به النفقة، ما عنده مال، فهذا ادفع إليه ليحج عن نفسه ما حج عنك، وثوابه لك. وكذا إذا أردت أن تبحث عن مصلين يصلون عن فلان يقرب إليك قصر في صلوات كثيرة، هذا ابحث عن أهل الصلوات، ادفع إليهم هذه الأموال التي تحبها فيأكلونها ويستعينون بها على صلواتهم، فلك أجر ما حصلت بهم قوة على أداء تلك الصلوات. أما أن تقول خذ هذه الدراهم وصلي عن فلان فما فعلها الصحابة، وكذلك أخذ الأجرة لأجل أن يحج فيكون قصده المال لا يكون قصده الحج، هذا لا يعرف عن السلف. وقد وردت فتاوى عن بعض الأئمة أن بعض الناس عليه ديون ويريد أداءها عن طريق الحج فيبحث عن بدل، فكونه يبحث عن بدل يبحث عن الدراهم ليحج فهذه مكروهة، والله أعلم بصحة حج هذا، إنما تبحث عن إنسان يريد الحج ولا يستطيع يعجز عن ذلك، إما حج واجب أو حج تطوع، وهذا موجود حتى عند أيسر الناس، كثير من الناس لهم يسر وهم ميسرون الحال، لكن في هذه الظروف الصعبة يعجز أن يحج أهله، لا يعلم، ليست لهم نفقة أن يستأجر 5 و6 آلاف قيمة، ما يستطيع، وهو ميسر الحال ليس من أهل الزكوات. فمثل هذا لو أعنت أهله على أن يحجوا فوقع لك أجر الحج، فمن أراد يبحث عن مثل هذا فله أجر. أما أن يقوم ضعاف الناس يبحثون عن بدل ويذهبون فيرى هؤلاء، فيرى بعض الناس أن في هؤلاء غنيمة ويحصل به الأجر ويدفع له المال، فلا تبرأ الذمة ولا أصح. الشاهد أن أعمال الخير كالقضاء الفصل بين الخصومات وتعليم القرآن والأذان والإمامة، فما يأخذه هؤلاء لا يصح أن يسمى أجرا، إنما يسمى رزقا وإعانة. وإذا لم يوجد، تعطلت الأوقاف والعياذ بالله، ولم يوجد حاكم للمسلمين يقوم بمثل هذا كما هو في الدول غير الإسلامية، فيه أقليات إسلامية وفيه مسلمين، ولا يستطيعون أن يجدوا أحد يأم أو يقضي بين الناس أو يعلم القرآن إلا بأجرة، فهذه فيجوز للدافع ولا يجوز للآخذ في أصح الأقوال إلا لحاجة، إذا كان صاحب حاجة له أن يعلم، فقير أو لا يستطيع أن يقوم بهذا التعليم أو لا يقرأ القرآن ولا يستطيع الفصل بين الخصومات بين الأئمة، فإن كان صاحب حاجة فقد يجوز له ذلك أن يدفع عليه مال ليقضي بين الناس. هذه مسألة نقرأها اليوم إن شاء الله في مسائل لا يصح للإنسان أن يستأجر إنسان ليقوم له بكذا، وهذا كثير تقع في هذه الديار، سيما في هذه الأماكن، أن أناس يريدون أن يبروا أمواتهم ويعمدون إلى حفظة القرآن فيجمعونهم ويطلبون منهم قراءة أجزاء مقابل أن يدفع لهم أموالا ويهدون ثوابها، هذه لم تحصل من الصحابة ولا يعرف في عهد السلف، وليس له وجه أبد ولا نظير من الكتاب ولا من السنة. فإذا أردت بر هذا الميت وإيصال القربى له فابحث عن حفظة كتاب الله من الفقراء، ادفع إليهم أموالا وصدقات يلبسون بها ويكتسون منها ويأكلون منها ويكونون عونا على قراءتهم القرآن. أما صاحب القرآن يتصيد ويبحث عن من يدفع له، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصنف، وهو من علامات الساعة، وجاءت أحاديث صحيحة: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ما يصح الإنسان يجعل القرآن مصيدا ويزين الصوت لأجل أن يقال فلان قارئ، تعال يا فلان اقرأ في هذا المأتم أو في هذا الفتح أو هذا الحفل، أو ينظر إلى الناس كم يدفع له. فمن تأكل بالقرآن أو استشرف لمناصب لأجل ما أودعه الله من كتاب الله فالعياذ بالله عاقبة وخيمة، نسأل الله السلام. جاءت أحاديث صحيحة في وعيده، والشاهد أن أهل القرب أن من أراد أن يحصل على ثواب له أو لميت فلا يصح دفع الأجرة عليه، وأما إذا كان نفع هذه القربة عاما للمسلمين كالتعليم وفض الخصومات كالقضاة والمؤذنين والأئمة فيعطون ما يرتزقون به ويسمى رزق وإعانة ولا يسمى إجارة. اسمعوا ما يقرأ القارئ. نعم. ولا تصح الإجارة على عمل يقتضي فاعله أن يكون من أهل القربة أي مسلما كالحج أي نيابته والأذان ونحوهما كإمامة صلاة وتعليم قرآن في المشهور فيما روى عبادة قال علمت ناسا من أهل القربة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فقبلها. عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت أناسا من أهل الصفة. أهل الصفة فقراء المهاجرين، كلهم مهاجرون تركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم في بلادهم مهاجروا ولم يجدوا عمال وما كانت لهم أرزاق، فيلجؤون إلى ناحية في المسجد فيصلون، فإذا انتهت الصلوات أو بعض الصلوات وكان بعض الناس عنده طعام إما بعث إليهم أو أخذ منهم نفرا فذهبوا فتعشوا، وكان منهم كثير من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه. الشاهد أن عبادة بن الصامت قال علمت أناسا من أهل الصفة شيئا من كتاب الله، قرأهم يعني القرآن فحفظوا منه، فكان عند أحدهم قوس. أهل الصفة كما أخبرناكم ناس ينتظرون القتال، فإذا سمعوا صيحة ذهبوا إليها فهم متحفزون لهذا، وليس معناه أهل الصفة كما يفهمه بعض الناس أنهم أناس انقطعوا إلى الله عز وجل بأذكار وأوراد استأثروها دون النبي صلى الله عليه وسلم ولهم لغة خاصة، واجتمعوا جعلوا الصفة بمعنى الصوف، ليس كان لهم لباس معين وليسوا من هذا الشأن، وليست الصوفية منسوبة إلى الصفة والصفة مليئة من ذلك، فهم من جماعة المسلمين وكانوا مجاهدين وإنما كانوا فقراء لا ملاك ولا زوجات ولا دور، هاجروا لله. فلذا ذكر الله عز وجل في مسألة الفيء وتوزيعها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ثم قال سبحانه هذه توزع للفقراء يعني بعد ما يوزع هؤلاء يوزع على هؤلاء، ثم يبحث للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، يقولون جملة حالية أي أعطوا الذين جاءوا من بعدهم، أعطوا الفقراء المهاجرين الذين صفتهم كذا وكذا مما يستحقون من الفيض، وأعطوا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أعطوا أولئك الذين يمدحون الصحابة ويثنون عليهم ويمدحونهم فإن لهم حقا في الفيء إذا كانوا من أهل الفيء، دل على أن من جاء من بعد المهاجرين ولا يثني على الصحابة أو يغل عليهم أو يذكرهم بسوء لا حق لهم في الفيء، وهذا ظاهر في كتاب الله عز وجل. نعود إلى ما قلنا أن أهل الصفة لا نسبة لهم إلى ما يقول أولئك، إنما أناس مجاهدون انقطعت بهم الدنيا فلم يجدوا، وقد يتيسر لهم الأموال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ستكون لهم مناديل ويكون لهم مركوب وتفتح لهم الدنيا. قال: علمت أناسا من أهل الصفة شيئا من كتاب الله، فأعطاني أحدهم قوسا فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، هذا مقابل تعليم فلان تلك الجماعة شيئا من القرآن. قال: إن سرك أن يقلدك الله بقوس من النار فاقبلها. القبول متوقف على أنه يرضى أن يتقلد بقوس من النار. يرضاه أحد؟ ما يرضاه العاقل، ما يرضاه فضلا عن المؤمن، لأن المؤمن أعقل العقلاء. فلما علق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القبول على قوس من نار يدل على أنه جائز ولا محرم. هذا القوس الذي أعطيه لفلان هو أعطاه هدية ولا مقابل تعليم القرآن؟ مقابل تعليم القرآن. لما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا لا يجوز. وهو الحديث صححه المتأخرون من الحفاظ أو من أهل صنعة الحديث، فأمر صلى الله عليه وسلم بإعادته وقال: لا تأخذه، لا صح أن يأخذ مقابل أجر. ولذا من تصدى لقراءة القرآن واشترط على كل تلميذ كل طالب كم يدفع ما يصح، لكن لو أقرأهم ثم جاءوه بهدايا دون شرط وتساوى الطلب عنده كلهم الذين يحفظهم القرآن، من أعطاه هدية ومن لم يعطه هدية. أما من أعطاه هدية فالتفت إليه وأجاد له الحفظ والآخر أهمله فدل على أنه إنما ينظر إلى الهدية كأنها أجر، هذا لا يجوز له. فإذا لم يكن شرط جاز له أن يأخذ، وإذا كان شرط فلا يجوز له ذلك. وإن كان رزقا من بيت المال فقدمنا أن ذاك جائز، أما الأجر فلا يجوز. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. نعم. وعن أبي بن كعب أنه عزم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار. رواه مسلم. نعم. ولأن من شرط هذه الأفعال كونها خفة إلى الله تعالى، ولم يجد أخذ الأسرة كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. كما لو استأجر قوما يصلون خلفه جمعة ويعلم أن في هذه القرية أعدادا وهو ممن يرى أن الجمعة لا تصح أقل من 40، فإذا لم يتوافر هذا العدد اضطر إلى الرحلة إلى القرية الأخرى ويكلفه السفر، أو يرى أنه حر أو من المتناعمين ويحب يجلس، فبحث عن أناس من أهل القرية يذهبون هنا وهنا فجمعهم. قال تعالى: أنا أدفع لكم هذه مقابل أن تصلي خلف الجمعة ليتم العدد فيكون هناك جمعة صحيحة. هل يصح هذا؟ قل: هذا ما يصح، لا يصح أن يجمع الناس خلفهم ليستوفي بهم العدد فيصلي بهم جمعة إن وجدت الجمعة دون مقابل أموال، وإلا لا تصح الجمعة. قل: هذه مثلها ما لو علم الناس القرآن مقابل أجر فإنه لا يجوز، كما لو جمع إنسان خلفه أناسا يصلون خلفه بأجر. نعم. وعنه فقيل لأنه عليه السلام زوج رجلا بما معه من القرآن متفق عليه، فإذا جاز تعليم القرآن عوضا بالنكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجر عليه. وعنه تصح، يعني عن الإمام في روايتان، المشهور وهو المذهب لا تصح، والرواية الثانية تصح. ثم استدل للرواية الثانية بأنه جاء رجل جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر صلى الله عليه وسلم، فعلم بعض الناس بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصدها لنفسه، قال زوجنيها يا رسول الله، قال معك شيء؟ قال لا، قال ابحث والتمس ولو كذا، قال ما معي شيء، قال معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، فزوجه صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. هل تزويجه إياه مقابل أن يحفظها شيء من القرآن، أو لأنه يحمل سور من القرآن فتزوجها؟ اسمعوا ما يقول الشاعر: وإذا زاد تعليم القرآن عوضا في النكاح وقام مقام المهر زاد أخذ الأجر عليه. ولحديث أبي سعيد الرقية، ولحديث أبي سعيد الرقية، حديث المهر والصداق سيتكلم عنه فيما يلي. حديث أبي سعيد: ولعلها في غزوة فذهبوا فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، يقروهم يعني القرى السكن المبيت والطعام، فأبوا أن يعطوهم شيء لعلهم كانوا كفار، قال فتنحوا عنهم فجلسوا. ولما أراد الله إكرام هؤلاء الذين ذهبوا في مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلط الله حشرة عقرب على سيد هذه القبيلة فلدغته، فظل تلك الليلة لا يستطيع النوم ولا يرقى ولا يرقى له حال ولا يهدى له بال. حاولوا إسكات الألم وتصبيره فلم يفلحوا، فذهبوا إلى ذاك إلى جماعة أبي سعيد، قالوا: أيها القوم، إن معنا لذيذ، فهل منكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكن بشرط كم تدفعوا. واشترطوا عليهم كذا رأس من الغنم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه وقرأ عليه الفاتحة، فنشط الرجل وقام، فوفهم أعطوهم الأغنام تلك. ثم احتار الصحابة رضي الله عنهم يأكلون ولا ما يأكل منها، أكلوا منها، ثم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: معكم منها شيء؟ يعني من باب الاستئناس أن فعلكم حلال. ثم سأل ثم قال لأبي سعيد كالسائل: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أن الفاتحة رقية؟ فأخبره رضي الله عنه أن الله أوقع في قلبه ما أوقع، لكن الشاهد أن الله عز وجل لما أراد إكرام هذه البعثة سلط الله العقرب على رئيس القوم ما على من دونه، لأن لو كان من دونه ما اهتموا به ذاك الاهتمام، وهم لما أبوا إقراءهم بالحسنى جاء إقراءهم من الله عز وجل رغما عنه، وأخذوا ذاك المال الحلال واستعانوا به ما استعانوا به على الطاعة. الشاهد أنهم أخذوا هذه مقابل القراءة على المريض. هذه الحنابل يقولون هذا جعل، ليس بأجرة، لأن الأجرة إنما تكون على عمل معلوم، أما إذا كان غير معلوم ما يصح، يعني المعلوم معنا محدود له فترة محددة، وكونك تشفي سيد القوم ما تدري متى يكون الشفاء، هذا غير معلوم. ثم أن تكون المنفعة مقدور على تسليمها وشفاءه ليس مضمون، ليس بيد أحد، فدل على أنها جعالة، والجعالة باب واسع. الجعالة لا اشترط فيه يعني معرفة المنفعة التي يقوم بها العامل، كم مقدارها لا يشترط، ولا يشترط فيها مدة، كأن تقول: احفر لي هذا البئر ولك كذا، أو رد لي هذا العبد الشارد أو الآبق أو البعير الشارد ولك كذا، هذا يجوز يسمى جعلة، فهذه جعالة ليست إجارة. وإذا كانت جعالة إن سماها صلى الله عليه وسلم أجرا فهي بمعنى الجعالة، والجعالة في هذه الحالة لا تكون على الشفاء، إنما تكون على الدواء والمعالجة. المعالجة على الرقية أن يقرأ عليه لا على أنه يبرأ. ولو وجدت طبيبا فقل تعال يا فلان كم تداوي هذا المريض، أنا أعطيك جعلا لك مني 1000 ريال، لك 1000 ريال إن قلت إن شفيته، بمعنى إن حصل بيدك الشفاء فلك 1000 ريال. هذه لا تصح التجارة على أنه يشفيه، لأن الشفاء بيد الله عز وجل، إنما الإجارة والجعالة على الأدوية. فلك أن تستأجره أنه يطعمه كل يوم كذا من الطعام، ويعطيه كذا من الحقن، ويعطيه كذا من الأدوية، هذا تجوز الإجارة عليه. والجعالة أن تقول تقوم عليه حتى يبرأ، هذا جائز. أما أن تقول حتى كم لك حتى يشفى، هذا ليس بيده، هذا لا يعرف ولا يجوز. فالجعالة أو الأجرة إنما مقابل الدواء الذي يدفعه. وهؤلاء الذين قرأوا على الذين إنما دفعوا لهم جعالة مقابل الإقراء الرقية، لا مقابل الشفاء، لأن الشفاء بيد الله عز وجل، لا يتم بيد فلان ولا فلان. هذا معنى حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. ولأنه يدفع أمر عليه من بيت المال جاز أخذ الأجر عليه كبناء المساجد، مع أن الحاجة داعية إلى الاستنابة بالحج وغيره. نعم. وكمن أعطى بلا شرط نص عليه، وكجعالة وفيها وجهان. نعم. وفي المنتخب الزهد في حج كأجرة، والأول أصح، لأن تعليم القرآن وجعله صداقا فيه عنه اختلاف، وليس في الخبر تصريح به، ويحتمل أنه زوجه بغير صداق له. هذا أراد أن يرد على القول الثاني بأنه صلى الله عليه وسلم زوج المرأة وجعل مهرها تعليمها القرآن، فيقول لا، ما حصل هناك تعليم. نعم. كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلام. ولو سلم، ولو كان الزواج على تعليم القرآن، ولو سلم جواز. فالفرق بين المهر والأجر أن المهر ليس بعوض محض، لأنه يجوز خلو العقد عن تسميته ويصح مع فساده بخلاف الأجر. لو استأجرت دون تسمية الأجر لا يصح، لكن لك أن تتزوج المرأة ولو دخلت عليها ولم تسمي مهرا، هذا يصح، ثم لا بد من مهر المثل. لكن الإجارة ما أراد أن يبين أن هناك فوارق بين المهر وبين الأجر، ولا تسمى هذا أجرا، إنما يسمى مهرا. نعم. وأما الرقية فنص أحمد على جوازه لأنها مجاواة، والمقصود عليها جهد. وفي حديث وفقه وجهان أشهرها الملك، وكذا القضاء. فذلك القضاء لا يصح أن يكون بأجرة، إنما يكون رزق وإعانة. اقرأ ما بعد. وجوز ذلك الشيخ تقي الدين بحاجة، جاز أن يأخذ أجرة إذا كان حاجة. وين استأجره المتن ذلك؟ وين استأجره ليحجمه صحة، ويكره للحر حتى أجرته. الآن في مسألة ثانية، الإجارة أن تستأجر حجام. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، الحجامة مرغوب فيها، وبين صلى الله عليه وسلم أن شفاء أمته في 3، منها الحجامة. واحتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كسب الحجام خبيث. قال: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث. الحجام إذا كان يحجم الناس ويأخذ منهم مبالغ، فهذه المبالغ التي يأخذها مقابل استخراج الدم سماه صلى الله عليه وسلم خبيث. كونه يصفه بالخبث ويقرنه مع مهر البغي، الزانية تأخذ أجر على زناها، يقرنه بهذا ويقرنه بحلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي أنه يعرف الغيب وله شياطين، ويأتيه الناس: يا فلان زوجي كذا وكذا وين وكذا، يا فلان زوجتي كذا وكذا كيف يمكن أجعلها تحبني، ويا فلان أبغى أسافر كذا وتجارتي كذا، ويأخذ منهم مبالغ ويعمل خطوط فيقول: أنت فعل كذا وأنت لا تفعل كذا. فما يدفع له سخط لا يجوز أكله ولا يجوز دفعه ولا يجوز الذهاب إليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. لو كانت الحجامة حرام وصلى الله عليه وسلم معصوم في القول والفعل فيما كانت رسالة، إذا أعطى الحجام أجره مع وصفه له بالخبث، فهل يكون الحجارة أن تكون أجرة الحجامة محرمة ولا جائزة؟ عرفتم؟ وصفها بالخبث ثم أنه دفع أجرة حجام. اللجوء إلى النسخ متعذر في هذه الحالة، ولا يلجأ إلى النسخ إلا في حالة التعذر، يعني حمل المعنيين. وهنا يمكن أن يبين أنه لا تعارض بينهما، لأنه فعل وقول، والفعل والقول لا يكون فيه تعارض. فوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث صحيح، والخبث قائم به. ولذا لما جاء محيصة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لي رقيق أو أنا أكتسب من الحجامة؟ هذا معنى الحديث. وقال: لا، ابحث عن مكسب آخر. فظل يسأله: بي حاجة، ما أستطيع، انظر لي طريق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا. فلما ألح في السؤال قال: أعلفه ناضحك، إن اكتسبت أو اكتسب الخادم من أجر الحجامة وجاء لك بالمبلغ، فهذه المبالغ لا تأكلها أنت، لكن اعطيها البهائم التي عندك، فإن كانت نواضح أو ركائب أو غيرها فأعرفها، يكون علفها من هذا لا يكون مأكلك منها. ودل على أن الكسب خبيث، والخبث لا يقتضي التحريم. وإذا جاء حكم كان مقارن لحكم آخر لا يشترط أن يكون مساويا له في الرتبة، قد تجتمع أوامر تكون أحدها للوجوب والآخر للنذر والآخر للإرشاد والآخر للإباحة. فكونه صلى الله عليه وسلم وصف أجرة الحجام بأنه خبيث وقرنها مع مهر البغي وحلوان الكاهن، فالأوليان محرمان، وأما كسب الحجام فهو خبيث بمعنى أنه غير طيب ويتنزع عنه الحر لا يأكله، إنما يعلفه النواضح. ولو كان محرما كتحريم ثمن الخمر وحلوان الكاهن لما أجاز له صلى الله عليه وسلم أن يعلفه النواضح، كما قال له: اعلفه ناضحك، صلى الله عليه وسلم. أما ما كان أجرى عن محرم خالص فلا يصح، وإن كان عن محرم فيه شبهة بمعنى أنه تلبس به أمر، فمن الورع أن يتنزه الإنسان عنه ولا يأكله. إذا كان الكسب مشوب ولا يدري عنه الإنسان لا يأكله مباشرة، يطعمه النواضح أو يطعمه الرقيق. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لعلها خيبر، قال: فغاروا فوجدوا إبلا وغنما فأخذوها وانتهبوها، فلما غلت بهم الخدور أمر صلى الله عليه وسلم بإطعامها بإكفائها، قال: اكفأوها لا تصلح النهبة، هذا ما تنفع لأنها حق لله، وما كان حقا لله فعل الآدمي لا يحله، كالمحرم إذا صاد صيدا ما يحل له أن يأكل منه، وإذا صيد من أجله لا يحل له أن يأكل منه، لأن الحق لله، وإذا كان الحق لمخلوق هذا يجوز، كما لو غصب إنسان شاة فذبحها أمام مالكها، هل يجوز أن يأكل منها هذا الغاصب؟ لا تحل له، لكن لو أخذها المالك يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ يأكل منها، مع أنه حين ذبحها بسكين مغصوبة وأداة مغصوبة وتوجه لها بنية غصب، فهي لا تحل له وتحل لغيره، لأنها حق لآدمي، وما كان حقا لله عز وجل لا يحله فعل هذا. كان صلى الله عليه وسلم مرة ذكرها أهل السنن وصححوه أو حسنوه، كان في جنازة فدعته، فبعثت إليه امرأة من قريش أنها تدعوه إلى شاة عندها، يعني إلى وليمة، دعته إلى طعام، فذهب صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه، فلما قدمت له الشاة ووضع صلى الله عليه وسلم منها لقمة في فيه، قال: إن هذه الشاة تخبرني أنها ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة الداعية: يا رسول الله، كنت أحب أن تأكل طعاما في بيتي، فبعثت إلى النقيع فلم أجد شاة، النقيع موضع مجموع الإبل والغنم، فلم أجد شاة، فبعثت إلى جار لي كانت عنده شاة فلم أجده، فبعثت إلى امرأته فبعثت لي هذه الشاة، يعني ما دفعت أجرها وأخذتها دون إذن مالكها. فقال هذا الشاهد، فقال صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى، الأسارى جمع أسير، لو كان محرما خالصا ما يجوز طعامها الأسارى، لو كان محرما خالص ما يجوز طعامها، فما يكسبه الحجام لا يصح له أن يأكل، وين يودي؟ يدفعه للنواضح، فإن لم يكن له نواضح يدفعه في زيوت السيارات وفي بنزين السيارات ولا ما يضع هناك. الدهن النجس، إذا تنجس عندك دهن زيت زيتون وقعت فيه فارة أو فيه نجاسة ما صح بيعه، لا يجوز أن تطعم الناس نجسا، لكن لو تعلم أنك تستصبح به، بمعنى توقد به مصباح أو تلين به جلود، لو دهنت به جلود تلين وتعمل به كذا مما يصنع في المصانع، فهذا عند قول الشافعي ولعله الصحيح، جاز لك أن تستعمله في مثل هذا لأنه حق من حقك، لكن لا صح أن تبيعه ولا يجوز لك ذلك، بخلاف الميتة ما كان نجس العين، الميتة ونجس العين، ابن تيمة له رأي في ذلك ولم يتوجه لي فيه وجه الصواب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الميتة والخمر والخنزير وبيع الأصنام قال: لا هو حرام، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولعله في جلسة قادمة إن شاء الله نتكلم عن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجل أنجب لديك وأرغب في معرفة مضاعفة المجر في مكة، وهل لديك في مضاعفة المجر أم لا؟ الخلاف في المسجد الحرام، المسجد الحرام ما هو حول الكعبة كالمكان الذي نجلس فيه الآن، أو المسجد الحرام بمعنى الحرم وحدوده. كتاب الله عز وجل استعمل هذه اللفظة بهذين المعنيين، جاء المسجد الحرام بمعنى الحرم، وجاء المسجد الحرام بمعنى ما كان حول الكعبة. أما الأجر 100,000 صلاة الظاهر فيه أنه ما كان حول الكعبة، ولو صلى خارج الكعبة فيه زيادة أجر ولا ما فيه؟ فيه زيادة أجر، فيه مضاعفة. الصلاة في الحرم أكثر أجرا من الصلاة خارج الحرم، ومن أدركته الصلاة فصلى في وقتها خارج الحرم أفضل من أن يأتي الحرم فيصلي فيه. خرج من جدة وأراد مكة فحانت صلاة العشاء ويعلم أن صلاة العشاء قائمة فيه جماعة فقال صليها في الحرم 100,000 صلاة، هذا مخطئ، لأنه إذا أدرك الحرم الناس صلوا وفاتته صلاة الجماعة فقد فوت واجب، فالأفضل أن يصليها هناك أفضل من أن يأتي الحرم فيصليها مفرد. وإذا صلى الإنسان في بقعة من بقاع خارج هذا المسجد فأجره حاصل إن شاء الله والمضاعفة موجودة، لكن هل هذه المضاعفة 100,000؟ الله أعلم. أنا في قلبي منها شيء، لكن أستأنس أني لو صليت خارج مك خارج الحرم أنه يكون إن شاء الله من الأجر ما الله به عليم. نعم يا أخي. امرأة جاءتها الدورة وأحرمت عليها الدورة، وأنها تعود مع رفقتها عمرة، وماذا عليها؟ إذا جاءت المرأة وحاضت بعد إحرامها فإحرامها صحيح، لكن لا تدخل الحرم وتبقى كذلك حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، فإن خافت من أهلها السفر واضطروا إلى تركها أو أنهم سيتركونها وإما تسافر معهم، فهذه تتحلل وعليها دم، تذبح وتتحلل، تحل لزوجها وتقص شعرها وما شاءت، لكن يجب عليها إذا عادت أن تأتي بعمرة، أصبحت العمرة التي أنشأتها واجبة في ذمتها، وإن كانت تطوع. من دخل في عمرة ففسدت أو أفسدها يجب عليه الإتيان بمثلها، وتتحلل بدم ويجب عليه الإتيان بعمرة. نعم. هل يجوز تربية الأسماك في أحواض في سينا وكذلك تربية الطيور في أقفاص؟ حبس الطيور في أقفاص، الأسماك في مياهها لم تعذبها إن هذه مكانها، أما الأطيار في أقفاص لا أدري هل يجوز حبس الطير في قفص ولا ما يجوز، ابحث هذا في نفسك، يجوز ولا ما يجوز؟ الرغم لا يجوز، لا يستحل الإنسان أن يحبس طيرا في قفص. نعم. يقول عشنا فترة في فرنسا وحصلت أنا وزوجتي عن الجنسية الفرنسية ولنا الحق في قبض شهرين من الحكومة الفرنسية حسب قوانينها، إن كنا مقيمين هناك ولكن الآن عدنا إلى بلادنا، فما رأيك أن نحكم على هذه الأموال مع عدم إقامتنا هناك، مع أنه ليس من حقنا ولا نحن فيها مقرا بلدنا ونقيم فيها. لا يجوز لك، إذا أعطوك بشرط لا يجوز لك، وإن كان مال كافر تخلص منه، تخلص منه، فإذا عدت إلى بلدك تخلص من تلك الجنسية، لا يصح أن تبقى معك تلك الجنسية، ولا تفتخر، لا يفتخر الإنسان بها، الإنسان ماذن عن عقبه ويبقى في بلد الكفار ويذهبون ويضيعون. نعم يا أخي. يقول ما الانتماء إلى الغناء والموسيقى وما يوقف على الموسيقى في الأفراح مع عدم وجود خلاعة في الثياب وفي الحركات؟ لا، ما يصح الإنسان يقول ما حكم الغناء المحرمات الواضحة ذي الرقص والغناء والكلام يقال فيه كذا، في ناس يفعلون كذا، كيف نفعل معهم؟ كيف الدعوة إليهم؟ هذا محرم واضح أخي. نسأل الله العافية والسلامة. نعم يا أخي. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا. وهل ورد على الرسول أنه محرم؟ ما يصافح المرأة الأجنبية، لا مس ولا يصافحها. المرأة الأجنبية لا صافحة، لا مس ولا صافحة، ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ما حكم الشعرات الدائرة الموجودة حول الحاجة؟ لعن صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة. إن كان في شعر في غير موضعه الطبيعي كأن يكون على أعلى الأنف أو تحت العين أو في الجفن أو في الجبهة جازت إزالته، أما كان في موضعه فيتحايل أنه يفعل كذا فلا يجوز. لا صح أن من تغيير خلق الله. نعم. نعلم أن تحية البيت هو الطوع، وعليت من آخرين أنه يجب شوط واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة. الشوط بمعنى أن تطوف من الحجر إلى الحجر مرة واحدة، هذه ليست عبادة. العبادة أن تفعل هذه سبع مرات، لو فعلت خمس أو ست ما أصح، لكن لو فعل إنسان ناسي يؤجر عليه، لكن تفعلها سبع مرات. كما أراد الإنسان أن يصلي ثلاث ركعات يقول له هذه ليست نافلة، ما ورد عنه الصلاة، إما صلي ركعتين أو صلي أربعة، لكن ثلاث ما ورد. نعم. العبادة توقيفية تأتي بها كما أتى بها صلى الله عليه وسلم، لا تخترع شيء من عندك ولا تقص عليها شيء من آخر. نعم. بعض الناس يقرأ سورة ياسين لميت لكي يخفف عن عذاب عنه، فما حكم هذه القراءة؟ حديث ضعيف، ولو صح معناه حين الاحتضار إذا كان وقت النزع فقرأت ياسين ورد في ذلك حديث إن صح أنه يخفف عن الميت، ما تقرأه بعد موته. نعم. يقول هل أنا ما هو حكم السجائر؟ هل هو جائز أو هو من الصغائر أو الكبائر؟ الدراهم التي أعطاك الله إياها لا يجوز إضاعتها إلا على وجهها المشروع، فلو استعملتها في مباح زائد عن الحاجة تؤثم. فالإنسان استشرى بهذه عصيرات يشرب بها ويعلم أنها تزيد عن حاجته فالنفق عليها زائدة ما يجوز، فما بالك تشتري بها آفة تضر الجسم فلا تنفعه، فهذا من العبث. ما لك هذا لو أحرقته بالنار الله عز وجل يسائلك، الله عز وجل يسائلك في هذا المال فيما أنفقته، فإذا أنفقته في دخان أهلكت به جسدك، إن الله سائلك عن هذا، شراء به المضرة فلا أصح ولا يجوز، هو محرم لا يجوز. نعم. المسافر الذي يأتي للعمرة هل الأفضل أن يصلي سنن الرواتب في مسجد الحرام أو الأفضل أنه لا يصليها لأنه مسافر؟ المسافر الرخصة مفضلة ومحبوبة عند الله عز وجل. المسافر إذا سافر وكان الرفقة التي معهم يصلي معها ولا يجدون جماعة مقيمة فالقصر في حقهم أفضل. وإذا دخلت قرية يجمعون وهم من أهل القرية المقيمين فأتم معهم فهو أفضل في حقك لأنها جماعة. فإذا جئت مكة وصليت مع الناس فصلي صلاة مقيم لأنهم مقيمون. فإذا أردت أن تتسنن ما تقول أنا الرخصة في حقي أني أقصر الصلاة، ومن باب التيسير إن كانت هناك مشقة فلست مطالب بسنن، وإن لم تكن مشقة وأنت مستأنس صلي أربعة وعشرة وعشرين وأربعين تؤجر عليها، هذه فعل طاعات. فالرخصة جاءت للتيسير ورفع المشقة، فإن لم يكن مشقة وليست هناك صعوبة صلي ما شئت. ولذا كان كثير من المسافرين إذا نام الرفقة قاموا في الليل يصلون والناس نيام، وهذا مما يحبه الله عز وجل ويضحك إلى عبده فيما فعل ذلك. لكن من وجد فيه مشقة فالرخصة في حقه أن يقتصر على ما فرضه الله له أو عليه. يقول كيف نجمع بين الذي حج عن الميت وعن نفسه في حجة واحدة والحديث شبر. عشيب شبرما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقول لبيك اللهم عن شبرما، قال ومن شبرما؟ قال أخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك، اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرما. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، أن الرجل أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يلبي عن فلان، ما سمعه بالميقات، لا سمعه في مكة، فدل على أن من أنشأ حجة عن آخرين ثم بين له أن ذاك غير صواب له أن يعيدها إلى نفسه، ولو فاته شيء من مسافة الميقات ما عليه شيء، حجة صحيحة. ثم إن الإنسان الذي ما حج ما صحيح حج عن غيره، حج عن نفسه ثم يحج عن غيره إن أراد. وأما الذي حج عن نفسه ويحج عن غيره في حجة واحدة هذا ما ورد، هذا ما صح أن تفعل فعلين في وقت واحد، لا يتصور عقلا ولا يجوز شرعا. وليس هناك ارتباط بين حديث شبر وبين هذا السؤال. نعم. باب الصور في أثواب الأطفال، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا رقبا في ثوب؟ هذا معنى يعني أجازة صلى الله عليه وسلم كان رقما في ثوب، وما كان في الأطفال جاز لهم أن يلبسوها. وحتى الرجال إذا كانت ثياب مهنة وكانت في أطراف أثيابهم جائز. هذا ظاهر الحديث، ما كان رقبا في ثوب لا يتعين شراء. الآن ما كان رقما في ثوب كان يعملون طير فرس كذا، قد يصورون بعض الصور. الآن يصور واحد كافر عليه برنيطة، أو يصور واحد كذا يلعب ألعاب الملهات التي لا تجوز، يضعها في الصورة ويضعها في ظهره ويدخل بها إلى عريضة كبيرة جدا تلفت النظر وتشوش الرائين، هذا يعتبر من لباس الشهرة، هذا منهي عنه، هذا لا يجوز. ليس هذا المعني في الحديث، المعني في الحديث لو كان رقم صغير موجود في طرف الثوب من بعض ذوات الأرواح فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجز فعلها، وإنما جاز من شاء من شراها أن يلبسها يلبس ذلك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.